يقول: ما هو حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، لا شك أن يمنع الحجاب قد أخطأ وغلط، وإن كان له شبهة في بعض الناس الذين قالوا بأن الحجاب إنما يختص بما سوى الوجه والكفين، وأن الرأس هو الذي يحجب بقية البدن، وأما الوجه والكفان فيرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بكشف المرأة لهما، هذا وإن كان قاله جماعة من أهل العلم، لكنه قول مرجوح، والصواب أن الحجاب واجب، وأن الوجه من أعظم الزينة، وبه فتنة كبيرة، فوجب حجبه عن غير المحرم، ويدخل في قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. أما إن كان السائل أراد أن بعض الناس يمنع الحجاب يعني يريد كشف المرأة رأسها ومحاسنها، هذا قول ما يقوله أحد من أهل العلم، بل هو قول باطل ومنكر من القول، ولا يجوز السمع والطاعة في هذا الأمر. يجب أن تحجب المرأة عن الأجانب في رأسها وصدرها وساقها وعضدها وسائدها ونحو ذلك، إنما الخلاف الوجه والكفين. ومعلوم أن المرأة فتنة، وإذا خرجت استشفها الشيطان، فإذا كانت متكشفة متبرجة صار خطر بها أعظم وأكبر. فالواجب على أهل الإسلام هو الأخذ بحكم الإسلام والتقيد به ومحاربة ما خالفه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.